نوّر حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين وامر فؤادك بالتقى فالعمر محدود السنين. نوّر حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين وعمر فؤادك بالتقى فالعمر محدود السنين. كتبت حنان رسالتها المليئة بالآلام والدموع. عمري 26 سنة، أحدثكم من خلف القضبان. كنت فتاة جامعية في كلية الهندسة، ورأيت أحمد فأحببته وأحبني. رأيت الدنيا في عينيه جميلة، أدركت أن كل أحلامي ستتحقق بين يديه. أنا أمي مسنة ووالدي متقاعد، وأنا الكبيرة فأنا أمل البيت وسعادته. وتمر الأيام وأنا أقابل أحمدا في الجامعة، ولا أستطيع البوح عما في قلبي له من حب وتقدير. وتنقضي السنة الثانية من الكلية، كان دائما يلاحظ قربي منه وضحكاتي معه وحديثي مع صديقاتي عنه، لدرجة أنهم سموني مجنونة أحمد. هو أيضا بدأت علامات الحب تظهر عليه، صارحنا بعضنا بالحب، لكن ما العمل؟ هو من أسرة متوسطة الحال وأنا كذلك، لكنهم يروننا صغارا مع أننا نملك المشاعر والعواطف. ليس هناك حل إلا الزواج العرفي، وفعلا تم ما نريد. ووقعت في وحل الآثام، كانت لحظات السعادة قليلة لكن الشيطان كان يزينها. مرت الأيام، أمي تتعجب من شرود ذهن الدائم، ووالدي يغضب من عدم جلوسي معهم على مائدة الطعام. تغير لوني واصفر وجهي وضعف جسمي كثيرا، كل هذا سببه أحمد. كنت أشعر أحيانا أنه يحبني حبا كبيرا، وأحيانا أشعر بلا مبالاة شديدة. سبحان الله، كثيرا ما أتذكر والدتي وهي في محراب الصلاة تدعو الله وتبكي وتقول: يا رب تنجح ابنتي وترزقها الزوج الصالح. كانت تلك الدعوة كخنجر يطعن فؤادي كلما سمعتها. لم أستطع البوح لأحد ولا الحديث مع أحد، همومي فقط أحاول أن أزيحها من على ظهري. وتمر الأيام ويتقدم لخطبة الكثير من العرسان والشباب، وتهطل الدموع من عيني وأنا أرفض. ويسبني والدي سبا شديدا، ويأمرني أن أقدم العصير للعريس وأدخل إلى غرفة الضيوف، وعبرتي تسبقني على خدي ويقول الوالد: تقدم يا حنان، لا بأس، إنها خجولة شيئا يسيرا. كانت في تلك اللحظات صورة أحمد تمر علي بشكل غريب، كانت أعماقي تبكي، وقد أدركت أني سقطت في مستنقع لا أدري هل سأخرج منه أم لا. كانت كل ذرة في جسدي تقول لذلك العريس: أرجوك لا تتزوجني، أنت تستحق واحدة أخرى غيري. وتمر الأيام، وأرسل إحدى صديقاتي تطلب من ذلك العريس أن يعتذر لأنني غير موافقة وأهلي يجبرونني. ويعتذر الأول والثاني والثالث والعاشر، وكادت أمي تفقد صوابها. كنت أنظر بعيني إلى أختي الصغرى سعاد، نظرات حب وإخاء، تمنيت لو يحدثها قلبي فيقول: احذري يا سعاد، احذري عندما تكبرين من حب يقودك إلى الحرام. إنني الآن أبكي وأنا أكتب لكم رسالتي هذه من عنبر النساء في سجن في إحدى الدول العربية. لقد شعرت يوما بصداع غريب، سقطت على الأرض، وذهبت بي إحدى صديقاتي إلى الطبيب، وكان الجواب: مبروك أنت حامل. لن أنسى أبدا تلك اللحظة. جئت إلى أحمد بعد إحدى المحاضرات: أرجوك يا أحمد، الحقني الحقني، أدركني. كان يبتسم وكأن شيئا لم يحدث. تبين لي أن حبه كان مجرد شهوة عابرة، وأن الليالي الطويلة التي كنا نقضيها كانت مجرد عبث ولهو. بدأت أطلب منه الزواج وأن يتقدم لخطبتي، وأنني سأحاول من الوالد ألا يطلب منه شيئا، لكن كان يعتذر: الوضع المادي صعب، والحياة أكبر مما تتصورين، وغيرها من الاعتذارات الواهية. ذهبنا إلى طبيب، أجهضنا الجنين وأسقطناه، ومرت الأشهر وحمل آخر، وحدث له ما حدث للحمل الأول. كنت حقيقة أسيرة لذلك الشاب، أعيش بلا هدف وأسير بلا خريطة. أما الجامعة